الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فإن هذا الفصل، بل هذا الباب، فيه فصلان: فصل الأول في ما يفسد الصوم، والثاني إن يفسد الصوم ويجب القضاء، والثاني الفصل الذي بعده فيما يوجب القضاء ويوجب الكفارة أيضا، والكفارة المغلظة. قوله رحمه الله: من أكل أو شرب. الأكل والشرب معروف، وسواء كان أكله نافعا أو ضارا، وسواء كان قليلا أو كثيرا، كل هذا مفطر. أو استعط، الاستعاط هو أن يأخذ شيئا من الأكل أو الشرب عن طريق الأنف، عن طريق الأنف، فإذا دخل إلى جوفه فإنه يفطر إذا تعمد، كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى في شروط إفساد الصوم بهذه المفطرات. أو احتقن، يعني أخذ الحقنة، يعني عن طريق الدبر. الحقنة هي أخذ الماء عن طريق الدبر، فهذا على كلام المؤلف يفطر. والقول الثاني أن إذا أخذ عن طريق الدبر فإن هذا لا يفطر. قوله: أو اكتحل. اكتحل يعني وضع الكحلة في عينه، فإنه على كلام المؤلف عن المذهب إذا أحس بطعم الكحل في حلقه فإن الصوم يفسد. والقول الثاني أنه لا يفسد هو الصواب، لأن العين ليست منفذا صحيحا، يعني منفذا لأكل أو شرب. وقوله: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، يعني أدخل جوفه شيء عن طريق بطنه، لو فتح فتحة ثم أدخل إلى جوفه منها، أو عن طريق الحلق، كان فتح في حلقه فتحة وأدخل الأكل والشرب فإنه يفطر. أما الإحليل وهو الذكر فإنه لو أنفذ إلى جوفه شيئا لا يفطر. قالوا: لأن الذي يجتمع في المثانة يجتمع عن طريق الرشح، الرشح فلا يصل إلى الجوف، وهذا صحيح. نعم، اقرأ. ايش تعليلهم في الإحليل؟ ايش تعليلهم في الإحليل؟ الإحليل يقول إن الذي يجتمع في المثانة يجتمع عن طريق الرشح، يعني من الجسم إلى المثانة بالرشح، ليس هناك منفذا، وإنما يرشح بالترشح أو بالترشيح، فيخرج من الجوف إلى المثانة ويجتمع البول، ثم يخرج عن طريق الذكر، فليس من يدخل الجوف التام. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. الصوم له مفسدات ومبطلات، وهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة، القسم الثاني ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. أولا: ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة، من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. المفطرات على قسمين: قسم داخل إلى جوفه وقسم خارج منه. فالقسم الأول من أكل أو شرب، هو الذي يدخل إلى جوفه، الأكل والشرب. إذا أكل أو شرب متعمدا فإنه يبطل صومه، لقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل الصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأنه في هذه الأثناء يترك الأكل والشرب، فلو أكل أو شرب متعمدا بطل صومه. أما إذا أكل أو شرب ناسيا أو مكرها على الأكل والشرب لم يفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذا لو أكره على الأكل والشرب فإنه لا يبطل صومه، لأن المكره لا ينسب إليه فعل، ولأنه ليس له اختيار في هذا الأكل والشرب، وإنما هو مكره عليه ولا يبطل صومه بذلك. أو استعطى، ومثل الأكل والشرب كل ما يدخل إلى الجوف مثل إدخال أي مادة من أنفه أو من فمه أو من أي مكان من جنس من جسمه ينفذ إلى الجوف، إذا أدخل إلى جوفه شيئا مع فمه أو أنفه ووصل إلى حلقه أو إلى جوفه مختارا ذاكرا لصومه فإنه يبطل، لأن هذا بمعنى الأكل وبمعنى الشرب. ومثله الإبر المغذية، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. إذا الإبر المغذية بمعنى الأكل والشرب. والشيخ حفظه الله كلامه الآن فيه عموم، لأن الشيخ كان وأن استعط فقط هو إدخال الأكل أو الشرب عن طريق الأنف، والشيخ حفظ الله عمم يقول أو فامه أو ما كان من جسمه، لأن كان الشيخ يشرح هذا الكتاب للعوام في الرادو فيتكلم بكلام عام ليس فيه تركيز، وإلا الاستعاط إنما هو إدخال الأكل أو الشرب عن طريق الأنف فقط، فهذا يفطر ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائماً. نعم. ومثله الإبر المغذية، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، إذا أخذها وهو صائم ذاكرا لصومه غير ناس مختارا غير مكره فإنه يفطر بها، لأنها مثل الأكل ومثل الشرب. أو احتقن كالإبر التي تحقن في الوريد عند بعض العلماء، لأنها تخالط الدم وتسير في الجسم. حطوا الحقنة هي إدخال الماء أو العلاج من الدبر. ها؟ الاحتقان هو إدخال العلاج عن طريق الدبر، والصواب أنه لا يفطر، الصواب أنه يفطر ولو كان يستفيد منه الجسم، لأنه ليس لا يسمى أكلا ولا شربا ولا بمعناهما. إيش كتبته؟ خلص هو الخمس. نعم محمد وينك اليوم؟ أسمع شر ما أنت بركز كده، خذ من أول، أنت حضر الدرس الأول. طيب نعم. قال حفظه الله وأما الإبر التي تكون في العضل أو تحت الجلد فهذه لا تفطر الصائم لأنها لا تنفذ إلى الجوف. والصواب أن الإبر العلاجية لا تفطر مطلقا، الإبر العلاجية سواء في الوريد أو في العضل لا تفطر مطلقا. نعم. وأما الإبر المغذية تفطر. إيه مغذي فوق الشيخ ذكرها. قوله أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، ومثلها الاكتحال والقطرة في العينين أو في الأنف، فإنها أيضا تتسرب إلى الحلق ويجد طعمها في حلقه، فإذا فعلها متعمدا ووصلت إلى حلقه بأن وجد طعمها في حلقه فإنه يفطر. والقول الثاني لا تفطر، لأن العين ليست منفذا معتادا. قوله غير إحليله، الإحليل هو قصبة الذكر، لأن قصبة الذكر لا تنفذ إلى الجوف وإنما تنفذ إلى المثانة، فلو أدخل شيئا من قصبة الذكر فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه لا يصل إلى جوفه. قال المصنف رحمه الله تعالى أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها. قوله رحمه الله استقاء، الاستقاء يعني أخرج القي، يعني أخرج الأكل أو الشرب عمدا من جوفه من فمه، فهذا إذا كان عمدا يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فمن درعه القي فلقضى عليه ومن استقاء فعليه القضاء. أو استمنى يعني أخرج المني عمدا إما بيده أو عن طريق التقلب على الأرض أو ما أشبه ذلك، أو باشر فأمنى، يعني لو باشر زوجته فخرج منه المني فإنه يفسد صومه، أو أمذى، المذي هو سائل رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة، فعلى قول المؤلف يفسد الصوم، والقول الثاني أن الصوم لا يفسد، هذا هو الصواب. قوله أو كرر النظر فأنزل، يعني نظر إلى المرأة ثم عاد النظر فأنزل، فلو أنزل بدون تكرار لا يفسد صومه، لأن النظرة الأولى مأذون فيها، وأما النظرة الثانية وما بعدها فليس مأذونا فيها، فلو كرر النظر فأنزل فإنه يفسد صومه، لأن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، لأن ما ترتب على غير المأذون، هذه قاعدة، ما ترتب على المأذون فليس مضمون، وما ترتب على غير المأذون فمضمون. طيب، وأظن أشرنا إلى احتمال فيما سبق، تذكرونه، أنه إذا كرر النظر وهو يغلب على ظنه أنه سريع الإنزال فهذا هو الذي يفسد صومه قطعا. أما إذا كان كرر النظر فقد وقع في محرم ولكنه ما ظن أنه ينزل فأنزل، ومع هذا فالقول بأنه يفسد صومه قوي، لأن تكرار النظر غير مأذون فيه. قوله أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا، ظهر دم يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والتفطير بالحجامة الجمهور على أنه لا يفطر بها، والحنابلة عندنا محمد أنه يفطر، لقول حديث شداد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا أحوط. ومثل التبرع بالدم، وقوله ظهر دم عامدا ذاك لصم فسد، مفهومه أنه فعل شيء مما سبق غير متعمد فإن يفسد صومه، سواء كان مكرها أو ناسيا أو مخطئا، وهكذا ذاك لو تعمد لكنه ما ذكر صومه، تعمد يخرج الدم، تعمد يخرج القيء، لكن نسي أنه صائم فلا يفسد صومه. نعم، ما ترتب على المأذون فليس مضمون. هذا فيه خلاف، في خلاف، وبعض العلماء يقول تعبدي، أمر تعبدي. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما هو تعبدي، يقول إذا كان بغير المص ما يفطر الحاجب، أما المحجوم يفسد صوم، لكن شيخ ابن تيمية يعمم. نعم، أي إيه، إذا كان غير يعني ليست واضحة. قال الشارح حفظه الله تعالى: القسم الثاني وهو الذي يخرج من جوفه، أولا إذا استقاء أي استفرغ ما في معدته باختياره وهو القيء، فإذا تعمد أو واستقاء فإنه يبطل صومه. أما إذا غلبه القيء وخرج بغير اختياره فإنه لا يؤثر في صيامه. ثانيا أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل. وكذلك من الإفراغات التي تبطل الصيام استخراج المني بجماع أو بمباشرة أو باستمناء، وهو ما يسمى العادة السرية، فإن هذا كله بدل، دائما اللي بعد اسم الإشارة بدل، فإن هذا كله يفسد الصوم، وإن كان بالجماع فهو مع إفساده للصوم يوجب الكفارة أيضا كما سيأتي. ثالثا أو حجم أو صوبا ما يوجب الكفارة عادة السرية. نعم، وإذا كان بالجماع نعم أما عادة السرية ما توجب الكفارة. ثالثا أو حجم أو احتجم وظهر دم، وكذلك من المفطرات بالاستخراج الحجامة، وهي استخراج الدم بواسطة المحجم المحجم بواسطة المحجم. والحجامة علاج معروف عند العرب وفي الطب النبوي، فإذا أخرج الدم من جسمه بحجامة أو بفصد أو بسحب بالطرق الحديثة، وهو ما يسمى سحب الدم للإسعاف أو للتبرع به، فإنه يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فدل على أن الحجامة تفطر الصائم. أما استخراج الدم اليسير للتحليل مثلا فهذا لا يؤثر على الصيام لأنه ليس مثل الحجامة، فإذا أخذ نوعية من الدم أو عينة يسيرة من الدم للتحليل فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه ليس بمعنى الحجامة. وكذلك لو خلع ضرسا يؤلمه في أثناء الصيام ونزف منه دم فإن هذا لا يبطل صيامه لأنه بغير اختياره ولأنه ليس بمعنى الحجامة. ومثل الرعاف ولو كثر إلا إذا تعمد، فإن تعمد فافصلنا، إن كثر أفسد وإن كان قليل لم يفسد. الرعاف إيه خلع الضرس لا يخرج الدم إيه. ومثل الغبار، لو واحد استنشق الغبار نقول أفسد صومك، لكن هو يشتغل في الغبار أصلا ودخل الغبار فيه ما يفسد. ها؟ كثرة الدم الخارج لأنه يرهق البدن. في أن تعمد في الرعاف إيه أنت أن تعمد وكثر. تعمد وكثر. قليل ما يؤثر. إيه. وقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم لأن الدم قد يصل إلى حلقه بسبب المص، والمحجوم لأنه أخرج الدم الذي به قوة جسمه فيفطر بذلك بسبب المص. فإن كان بالآلة الحديثة فبعض العلماء يقول يفسد أيضا لأن تعبدي، شيخ الإسلام قال ما يفسد وشيخنا تردد فيه. أي يعني مفهوم كلامه أنه إن لم يصل الحلق فإنه، لكن قال العلماء إنما خفيت ما خفي يعلق بأدنى شيء، قالوا مثله الإغماء ولو لحظة يفسد الوضوء، بينما النوم ما يفسد الإغماء، لو طاح عنه وقام حنا عنده ما سمعنا صوت هذا صومه وضوءه بطل، أما لو نام يحتاج الاستغراق. قاعدة في هذا أن ما خفيت علته علق بأدنى شيء. نعم. قوله عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، إذا فعل هذه الأشياء أكل أو شرب أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع أو احتجم ذاكرا لصومه لا مكرها فإنه يبطل لأنه فعله متعمدا وليس له عذر. أما لو فعل هذه الأشياء وهو ناس للصيام أو مكرها فليس عليه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أحسنت، نقف هنا والله تعالى.